ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وهو القرآن الكريم وأكرمنا بخير نبي أرسل وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا وأتم علينا نعمته وفضله بخير دين شرع وهو دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا رسول الله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات نقف اليوم إن شاء الله تعالى وقفة مع حديث قدسي يرويه الإمام الكبير البخاري رحمه الله تعالى فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت بصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته هذا حديث قدسي تعالوا بنا لكي نعيش في معانيه لحظة ونستنشق من عبيره ما ينور قلوبنا ويضيء طريقنا بإذن الله تعالى فهذا الله عز وجل في هذا الحديث القدسي يبدأ ويقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب بل في رواية من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وآذنته أي أعلمته بأني محاربه فليستعد لمحاربتي وقليل من ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه محاربهم ذكر منهم آكل الربا وذكر منهم قاطع الطريق ويذكر في هذا الحديث الذي يعتدي على أولياء الله أو يؤذيهم فهؤلاء قد وضعوا أنفسهم محط محاربة الله تعالى لهم فليحذروا هكذا استهل هذا الحديث ثم بدأ الحديث حول التعريف بأولياء الله تعالى فذكر بأنه ليس هنالك شيء يقرب إلى الله تعالى أحب إليه من الفرائض التي فرضها على عباده يعني أفضل شيء يتقرب به العبد إلى مولاه ما أمر الله سبحانه وتعالى به من فرائضه من الفرائض على عباده المؤمنين، لأن الإنسان عندما يموت فالسؤال الذي يوجه إليه ابتداء هو السؤال عن أدائه للفرائض التي أوجبها الله تعالى عليه، وكان من أولها كما تعلمون الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، يعني الصلاة هي التي ترجح الميزان، فإن كانت صالحة في ميزان الله تعالى في ميزان القبول وصل لها توابعها كما ذكرنا في جمعة ماضية، الجمعة أو الصلاة لها توابعها ومقاصدها، لها هيئتها وخشوعها وشروطها وأركانها، وكل هذا يوضع في الميزان، فإذا صلحت الصلاة صلح ما بعدها، وإذا فسدت الصلاة فسد ما بعدها. إذن فالفرائض هي ما أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين من صلاة وصدقة وحج وصيام والقيام بالحقوق المفترضة على العباد، على العباد كحق الوالدين أو بر الوالدين وصلة الرحم وحق الزوجة والأولاد، ثم الجيران وسائر الحقوق، فهذه من الواجبات أيضا التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المكلفين. إذن فهذا هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه. فكثير من الناس في عالمنا اليوم يتقربون بغير ذلك إلى الله، كمن يبني مسجدا وهو لا يصلي، أو يعني يتبرع على المساكين والأيتام والأرامل وهو أصلا لا يقوم بأي فرض من الفرائض، فهذا ميزان فيه خلل، فلا بد من التقرب ابتداء بالفرائض التي افترضها الله عز وجل على عباده. ثم قال وما يزال عبدي، يعني التقرب الأول قلنا بماذا؟ بالفرائض. نحن لأن الولاية هي القربة والمحبة، والإنسان كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكسب هذه الولاية؟ بالمحبة وبالقربة بالطاعات، ابتداء بالفرائض ثم تأتي النوافل بعد ذلك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله الله، درجة عالية، درجة جميلة، أن يصل العبد بارتباطه بالله تعالى إلى درجة الحب، أن يحبه الله سبحانه وتعالى. هنا دخل الآن في الولاية القصوى حتى أحبه، فإذا صار ذلك وصار وليا لله سبحانه وتعالى صار يسمع بنور الله ويرى بنور الله، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمسك بيده إلا ما فيه طاعة الله، وهكذا تصبح حياته كلها على هدى ونور من الله عز وجل، معية الله تعالى معه، فلا يخشى في الله لومة لائم ولا يخاف من هذه الدنيا شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعني قرر أن يكون مع أوليائه الصالحين. السؤال الذي يطرح هنا، من هو الولي؟ لأن الولاية في عالمنا اليوم قد أخذت أشكالا وأنواعا أبعد ما يكون عن الولاية الحقيقية التي يقصدها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولا يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في السنة النبوية. فالولاية باب مفتوح لجميع المؤمنين والمؤمنات، الولاية باب مفتوح، الولاية ليست حكرا على نوع من الناس دون غيرهم، بل هنالك شروط وأركان يمكن لأي مؤمن أن يحققها في نفسه فيكتسب هذا المفتاح ويدخل من هذا الباب، باب الولاية لله. فليست الولاية مقتصرة كما أشيع على أولئك الدجالين الشطاحين الذين يستغلون جهل الناس، أولئك الذين يدعون التصوف وبلوغهم درجة اليقين، فبهذه الدرجة أصبحوا يبتزون أموال الناس ويأمرونهم بما شاءوا وينهونهم بما شاءوا بعيدا تماما عن منهج القرآن وعن سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مرفوض. لو رأيتم رجلا يطير في السماء ويمشي على الماء إن لم يكن متبعا لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوا ولايته، فقد يكون ضربا من الشياطين. فلا بد أن ننتبه أيها المؤمنون والمؤمنات، فالولاية باب مفتوح لكل مؤمن بشرط أن تتحقق هذه الأركان، وهذه الأركان أو هذه الشروط ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر صفاتهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، إذن الإيمان والتقوى. الولي هو العارف بالله، العالم بالله، المؤمن المؤتمر بأوامر الله، المنتهي بنواهي الله، ثم بلغ درجة التقوى في سلوكه وأعماله. هذا هو ولي الله. ولا يمكن أن نشير إلى أن فلان ولي الله أو غيره لم يلحق هذه المرتبة، لأن هذا شأن بينه وبين خالقه. فقد يكون من بيننا في هذا الجمع المبارك أولياء الله ولكن لا نعرفهم، الله سبحانه وتعالى يتولاهم بحفظه وكنفه ورعايته. يحق لكل مؤمن ولكل مؤمنة، فالأمر لا يقتصر على الرجال دون النساء ولا على الكبار دون الشباب. فهذا الباب كما ذكرت مفتوح، فلمن حقق هذين الشرطين فهو بإذن الله ولي من أولياء الله الصالحين، ويل لمن آذاه وعاداه، فالله سبحانه وتعالى محاربه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا. الله الله، يعني أولياء الله سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، هؤلاء أولياء الله: الإيمان ثم التقوى. ثم ذكر بأن لهم البشرى، البشرى في الحياة الدنيا. اختلف العلماء حول قوله تعالى لهم البشرى، ما المقصود بالبشرى؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس. الرجل يعمل لنفسه وترى عنده قبول بين الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذه من البشرى التي تقدم للمؤمن، أن يكون له قبول بين المؤمنين، يحبه المؤمنون. هذه بشرى خير، إذا رأيت المؤمنين يعني حولك يحبونك فهذه عاجل بشرى المؤمن. وقيل في أكثر من رواية بأنها الرؤية الحسنة، تراها أو ترى لك، كأن ترى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في رؤيتك، أو يرى غيرك بأنك رفقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض صحابته الكرام أو بعض أوليائه الصالحين، أو لك مقاما عاليا في الجنة، إلا غير ذلك يعني من الرؤى الكريمة الطيبة. هذا أيضا مما ذكر. وقال الزهري وقتادة: في البشرى هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت. نزول الملائكة بالبشارة هذا في الحياة الدنيا. الإنسان عند يعني نزول ملك الموت فتنزل الملائكة إليك بالبشرى، لذلك ترى المؤمن في آخر لحظة من حياته ترى ابتسامة مرسومة على وجهه، ترى علامة الرضا في وجهه. لماذا؟ لأنه قد تلقى البشرى من الملائكة بأنه من أهل الجنة، فلا فزع ولا خوف. ثم قرأ قوله تعالى: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن فالولاية شيء ممكن أن يتحقق بين المؤمنين. نذكر من ذلك مثلا الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله ناسا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم من الله أو بمكانتهم من الله. قالوا، أي قال الصحابة: أتخبرنا من هؤلاء يا رسول الله؟ أتخبرنا من هم يا رسول الله؟ يعني هؤلاء الذين بلغوا هذه المرتبة الكبيرة، لهم منابر من نور ووجوههم نور، من هؤلاء؟ ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولكن يغبطهم النبيون الشهداء. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله. يعني مسألة يسير على من يسرها الله تعالى عليه، قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، قوم تحابوا بروح الله، يعني أحبوا الله سبحانه وتعالى بقيامهم بالفرائض وانخراطهم في النوافل، أحبوا الله. الحب الأساسي هنا الذي ينبني عليه الحب الآخر هو حبهم لله، فبحبهم جميعا لله صارت هنالك وشيجة قوية بين هؤلاء العباد، هي وشيجة الحب في الله عز وجل، صاروا قوم يتحابون بدون أن يكون هنالك مصلحة مادية بينهم، لا تجارة ولا أموال، وبدون أن يكون هنالك رحم أو قربة بينهم. هذا الحب قد يجمع العربي بالعجمي، قد يجمع الأصفر بالأحمر والأبيض بالأسود، هذا الحب ليس له أساس من صلة رحم ولا من أساس مادي، هذا الحب إنما تم لله وابتغاء وجه الله، فإذا بهم يصلون إلى هذه المرتبة من الولاية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن ذكر لأنهم دخلوا في هذه الولاية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيها المؤمنون، لا شك أن الولاية لها درجات، نستشف ذلك من قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إذن هنالك درجات في الولاية، وقد يدخل الإنسان ويسلك طريق الولاية بالإيمان ابتداء، فهذا الظالم لنفسه وهو الذي يعني هو مؤمن ولكنه مقصر يفسق ويرتكب الذنوب ولكن عنده أساس من الإيمان، ظالم لنفسه، فهذا انخرط ولكن لم يبلغ درجة الولاية، فله من الولاية بقدر إيمانه بالله تعالى ولكنه لم يبلغ مرتبة الأولياء. ولكن المرتبة الثانية: ومنهم مقتصد. من المقتصد؟ أي الذي يكتفي بالفرائض دون غيرها من النوافل، فهو يقوم بالصلاة ويقوم بما عليه من حج وصوم وزكاة إلى غير ذلك من واجبات وحقوق ويكتفي بذلك. هذا انخرط في سلوك مرتبة الأولياء ولكن أخذ من ذلك الدرجة الدنيا. فانظروا ما أيسر وأسهل أن ينخرط الإنسان يعني في هذه المراتب، ولكن عليه أن يلتزم بالفرائض، وعليه أن لا يرتكب كبائر الذنوب. الإخوة لو تقدموا قليلا، فسحا للإخوة الذين يأتون متأخرين، كل من رأى أمامه ثغرة يعني فليملأها جزاكم الله خيرا. إذن فينخرط الإنسان ابتداء في الولاية إذن بهذه الدرجة، درجة الاقتصاد، بأن يكتفي. يعني الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني بايعه على الإسلام، ثم قال له يعني ما هو الأمر الذي افترضه الله علينا؟ فقال يعني المعروف من الدين 5 صلوات، الحج، كذا كذا كذا، لم يذكر له شيئا تماما من النوافل، فبايعه على ذلك، ثم قال لن أزيد على ذلك شيئا، يعني لن، يعني خلاص أكتفي بالفرائض ولن أضيف إلى ذلك أي شيء، ولكنه صدق الله وصدق رسول الله. يعني الأمر الذي بايع عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه بالفرائض كان صادقا، فبايع الله تعالى على أن يقوم بالفرائض ولا يرتكب الذنوب. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا؟ قال من أراد منكم أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. انخرط في سلك الأولياء فقط بقيامه بالفرائض واجتنابه للمعاصي والذنوب. فهذا أمر سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى عليه. عندما تزن الملائكة أعمال العباد ويحاسب المرء على الصلاة، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ طبعا يأمرهم انظروا إلى صلاته، فإذا رأوها يعني قد قام بها وأتمها يعني أمر به إلى الجنة، وإذا كانت ناقصة ماذا يقول الله تعالى لملائكته؟ انظروا هل عنده شيء في التطوع، من التطوع، وهذا من رحمة الله تعالى بالمؤمنين. انظروا هل عنده شيء من التطوع، يعني ليسأل أحدنا نفسه هل نقوم بفرائضنا ونذكر الصلاة خصوصا، هل نقوم بها كما ينبغي؟ وقد سبق لنا خطبة حول الصلاة، هل نحضر في صلاتنا؟ لا شك أن كثير من الناس عند الصلاة يغيبون ويسرحون، ناهيك عمن يترك ركعة أو سجدة أو يسهى دون أن يفطن، فيحصل عنده شيء من القصور في تلك الفريضة الجليلة التي هي الصلاة. فللرحمة الله تعالى ولطفه بنا يقول لملائكته انظروا في تطوعه في نوافله ما يمكن أن يجبر الفرض اللي هي الصلاة. فلذلك سن لنا أن نصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، هذه التي تسمى بالرواتب والملتصقة بالفرائض، هذا أقل ما ينبغي أن يحافظ عليه المؤمن في صلواته. عسى الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر لنا ويرحمنا، وعسى أن نجد في تلك النوافل ما نستطيع به أن نجبر هذه الفرائض، لأنه إذا ضاعت الصلاة ضعنا، إذا ضاعت الصلاة ضعنا مهما فعلنا من يعني الأعمال الكبيرة الصالحة. ولعل ممن يجبر الصلاة أيضا، ولعل ممن يأتي أيضا بعد الفرائض هو قراءة القرآن. قراءة القرآن لابد أن يكون لنا ورد من القرآن الكريم، فأجره كبير وباب من أبواب السلوك طريق الولاية إلى الله. نقرأه ثم نتمعن في آياته ثم نتدبرها ثم يسعى أحدنا للالتزام بها، وهذا هو المقصد الأخير. هذا والله لمما يدخل في سلك الولاية لله. إذن قلنا ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وهذا السابق بالخيرات. المقتصد وصف في سورة الواقعة بأصحاب اليمين، والسابق بالخيرات سبق بي أو وصف بالسابقين. الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الأصناف الثلاثة في سورة الواقعة فماذا قال؟ قال هنالك أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. أما أصحاب المشأمة فهؤلاء كفار مشركون لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أو يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، عندهم خلل في العقيدة، فهؤلاء يؤمر بهم إلى النار. وأما الطائفتان الناجيتان فالطائفة الأولى هي المقتصدة وهم أصحاب اليمين. ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، أي النساء الحور العين، وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ثم ذكر السابقين وهم السابقون بالخيرات والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من السابقين، ولا تحرمنا أجر أصحاب اليمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. إذن خلاصة الأمر أن الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة من الولاية، والولاية كما ذكرت وأركز ليست حكرا على فلان لأنه ينتمي إلى النسب الشريف، فهنالك من يحاول أن يستغل هذا النسب، لا أدري هل هو حقيقة أم نسب يعني زورا، فيستغله ثم يكون عنده شيء من الأتباع، وهذا كثير للأسف في الطرق الصوفية في بلادنا، فينبغي أن نحذر. ليس هنالك من ولي إلا من قام بالفرائض ثم أتى بالسنن، من الذي اجتنب النواهي سن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلحق درجة الأولياء الصالحين. وكثير من هؤلاء الذين يدعون الولاية في بلادنا وفي بلاد المسلمين عجمهم وعربهم لا يمتون بصلة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو ظهر على أيديهم ما يظهر من كرامات أو غير ذلك فإنهم أولياء الشيطان، ألا إن أولياء الشيطان هم الخاسرون. إذن فينبغي أن نحذر، والولاية كما ذكرت مفتوحة وباب مفتوح للمؤمنين جميعا، فقط أن تتحقق فيهم هذه الشروط، شروط الإيمان والتقوى. أقول ما استمعتم إليه وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ولي الله في رعاية الله وحفظه وكنفه، الله سبحانه وتعالى يدافع عنه، الله يدافع عن الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالولي الصالح لا سيما الصابر الذي لا يرد على الإساءة ويحتسبها عند الله عز وجل، هذا يصبح محط عناية الله سبحانه وتعالى. الصبر فقط، قد تمر عليه السنين تلو السنين وهو يعاني من ظلم أولئك المعادين، ولكن تأكدوا أن العاقبة لمن؟ لأولياء الله الصالحين. إن العاقبة للمتقين. إذن فهي مسألة صبر ومسألة يعني الزمن، أن يمر الزمن ونحن صابرون على ذلك الأذى وعلى تلك المعادات، والله سبحانه وتعالى في الأخير يعني انظروا مثال ذلك، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام بأول دعوة جهرية عند جبل الصفا كما تعلمون، ونادى في القوم أني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فمن خرج له لكي يعاديه ويؤذيه فيما بعد كما تعلمون وكما ذكر القرآن عمه أبو لهب، فقال له تبا لك، يعني اسمه سبة عار عند العرب، شيء شنيع أن تقول له تبا لك، فيقوم أمام القوم ويقول له تبا لك يا محمد، ألي هذا دعوتنا؟ لهذا الأمر جمعت كل يعني بطون قريش لكي تقول لهم أني نذير بين يدي عذاب شديد، يريد استصغار هذه الدعوة الشريفة التي بعث من أجلها. فما كانت النتيجة؟ ظل سنين المدة المكية كلها 13 سنة وهو يضع الشوك على بابه هو وزوجته، ويمشي وراءه يدعو الناس إلى الإسلام ويقول لهم لا تصدقوا إنه كاذب. يعني تصوروا هذا الأذى، وممن؟ من عمه. والجميل حمالة الحطب. ثم ماذا كانت النتيجة؟ أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في حقهما ظلت تقرأ ويتعبد الناس بتلاوتها إلى يوم القيامة جزاء. ثم كان ذلك الموت المهين، الموت السيء الذي يعني مات به أبو لهب، بحيث يعني أصيب بمرض فلم يستطع أحد أن يقترب إليه، شيء من الجنون والصراع، بحيث كان يعوي ويصرخ ولا يستطيع أحد أن يقترب إليه، حتى مات ولم يستطيع أن يقتربوا لأنه نوع ضرب من الطاعون، فبدأوا يقذفون عليه الحجارة يعني، وأخذوا إلى أعلى جبل ورموه، يعني لما يعني سب أبناء أبي لهب يعني كيف تركوا أباهم هكذا. فانظروا أي ميتة سيئة يعني كانت. لماذا؟ الله يدافع عن الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا، وأفضل الأولياء وأولى درجة الأولياء هم الأنبياء والرسل، يعني هم المرتبة الأولى، ثم بعدهم يأتي الصحابة الكرام، ثم يأتي العلماء العاملون، وهكذا العباد المقربون عبر التاريخ وفي كل الأماكن، ليس هنالك مكان يحظى بالأولياء دون غيرهم، ولا زمان يحظى بأولياء دون أزمنة أخرى. فكما ذكرت يعني الولاية باب مفتوح للجميع. ثم نتيجة هذا كله يعني احنا ممكن ان نقوم بخطبه لكي ناتي بامثله لكيف يدافع الله سبحانه وتعالى عن اولياء الله، يعني الامثله لا شك هذا مثال من سيره النبي صلى الله عليه وسلم، والا الامثله كثيره في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياه الصحابه وفي حياه التابعين ومن بعدهم باحسان الى يوم الدين. اذا اخذنا مثلا سعيد بن جبير رضي الله عنه، احد الاعلام العلماء في عصره وزمانه، كان ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي، يعني هذا الرجل العالم، يعني الحجاج كما تعلمون يعني كان ظالما للعباد، كان يقتل العلماء، كان يعني فوقف أمامه سعيد بن جبير فقال له ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير، فرد عليه الحجاج قال بل شقي بن كسير، فرد عليه سعيد قال يعني أمي أعلم باسمي واسمي أبي منك، فقال له شقيت وشقيت أمك، فقال إنما يشقى من كان من أهل النار، فكان هنالك سجال كلامي، لم يخف سعيد بن جبير. المهم قرر أن يقتله، عند ذلك رفع سعيد بن جبير يديه إلى السماء وقال يا رب لا تسلطه على أحد من بعدي، فظل 15 يوما بعد قتله لسعيد بن جبير أي الحجاج يفزع في النوم، كلما وضع رأسه لينام فإلا يظهر له سعيد بن جبير يقول له اللهم لا تسلطه على أحد يقتله من بعدي، فيخاف ويقوم اللهم ما قتلني قتلة إلا وقتله الله بمثلها، هذا الدعاء الذي دعاه عليه، اللهم ما قتلني قتلة إلا وقتله الله تعالى بمثلها. فما كان له إلا الموت، موت سيء أيضا بعد أسبوع. وهكذا دعوة المظلوم فتاكة تصل إلى الله عز وجل، ليس بينها وبين الله تعالى حجاب. نقرأ هذا الحديث ونختم. قال في قضية الدعاء: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. المؤمن أحيانا يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يرى الإجابة بنظره القاصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، يعني يجد دعوته مستجابة سريعا، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم ما هو في مصلحتك. أنت تدعو بالملح والله سبحانه وتعالى يقدر لك شيئا آخر لأنه أفيد وأصلح لك، فالله أعلم منك بما تريد لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك. إذن عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه. الولي يترك تدبيره لله عز وجل، فلا يعود تدبيره لنفسه بيده وإنما بيد الله سبحانه وتعالى. ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله تعالى له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. ثم أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه يسلم من انتقام الله تعالى له، فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشبه عليه كالمصيبة في الدين مثلا. بعض الظلمة يعني ممن يؤذون المؤمنين يعني لا يرى أنهم أصيبوا في أموالهم ولا أبنائهم ولا يعني في دنياهم، ولكن مصيبتهم في دينهم، وأكبر مصيبة أن يصاب الإنسان في دينه فلا يرجع إلى طريق الهدى والصلاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا من أولياء الله الصالحين، اللهم اجعلنا من أولياء الله الصالحين، اللهم ارزقنا محبة أولياء الله الصالحين، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعيننا من الخيانة وألسنتنا من الكذب، اللهم اجعلنا من الأوابين المؤمنين المتقين يا رب العالمين، واجعلنا إن لم نكن من أولياء الله اجعلنا أصحابهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا مصاحبتهم في الدنيا، اللهم لا تحرمنا نصحهم في الدنيا، اللهم لا تحرمنا مرافقتهم في الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم باعد بيننا وبين النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين أولياء لله، على الخير دائما متعاونين متآلفين. اللهم انصر المجاهدين في أرض الشام وفي غيرها من الأماكن يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا وصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا، اللهم اجبر كسرهم، اللهم داوي مرضاهم وارحم شهداءهم داءهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.